أحسن الله عليكم. يقول السائل: صائم وهو نائم وجد على ملابسه مني، هل يبطل صومه؟ وهل يغتسل ويغسل ملابسه؟ إذا احتلم الصائم فإن صومه صحيح بإجماع العلماء، هذا من رحمة الله عز وجل. من نام فاحتلم وهو نائم فخرج منه الماء فإن صومه صحيح، ليس من شروط الصوم الطهارة، لكنه أحدث وأجنب فعليه أن يغتسل وأن يغسل المكان الذي أصابه هذا المني.